البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. علي الزيبق. علي الزيبق عن قصة فاروق خرشد، أعدها للإذاعة ميخائيل رومان، إخراج إسماعيل العدلي. هيروحوا للطبيب شميعة مفيش كلام. قوم على طول وروح على شميعة وقول له مقدم الدرك عاوزه واجيبه على هنا ومعاه كتبه وادواته ومفتاح دكانه، وبعدين تحبسه هنا في البيت لغايه ما يرجع. وصلنا يا مقدم اهو شميعة. تعال تعال يا طبيب، الحقني اكشف عليا وشوف لي مرهم، جلدي حريق ولا اهدى اهدى اهدى، شويه هوا شويه هوا يا رجاله، المقدم يفطس مننا. اهدى ابعدوا شويه جاتكم من بلاوي، والجرح يقيح ملوش دواء. ملوش دواء، نفس البني ادم سم. اطلعوا بره بره يا مهايم، مش عاوز حد في الاوضه الا الحكيم. بره. استنى انا بس مقدم. نفسك سم، اطلع بره. وان عشت حاجه هندهلك. يام دلوقتي يا مقدم، شوف بقى انا هسحب من قط حتت الازاز، هتوجعك شوية شوف بقى، لكن ما تصرخ. لا مش هصرخ. شوف بقى. عاوز اصفي الحساب اللي بيني وبينك. عاوز تاخد اجرتك مقدم؟ لا حساب تاني. انا عمري ما اتعاملت معاك ولا حد من الزعر كمان. حساب ايه يا حكيم؟ حساب العجل يا مقدم. علي الزيبق. تالت دفعة تحت الحساب، فاكر يا مقدم؟ الاولى ليلة الجارية، والتانية يوم الحمام، والتالتة النهاردة. وياما حساب العجل مش هيخلص. اخرس خالص احنا كنوك. ده انت قلبت مزاجي. فك يده. ما عادش في امام في البلد، انا لازم اروح المعزم صلاح واشتكيله. طبعا لازم تشتكيله، هتسيب حقك. والله لا اروح لعزيز مصر. لازم تروح، دكانتك اتسرقت وادواتك وكتبك. الكتب اللي ورثتها عن ابويا وجدي. لو قلت له واحد من الاهالي نهبك مش هيدفع تعويض، فاهم؟ لا هو ورجالته مسؤولين، لازم يدفعولي. وان ما دفعلكش قول له هروح للعزيز نفسه. تمام، اخد 30 دينار ذهب حلوين، افتح دكان في الساغه ولا في النحاسين. طب ما تقوم اطلع على الدركيه على طول، فاهم؟ اوعى تحوج هنا ولا هنا. وانا وراك شميعة. ان ما نفذتش الاوامر انت عارف اللي هيجرالك، ولا حد ياخد ديتك. حاضر حاضر. يعني مش هنعرف ابدا ده الحكيم شميعة ولا علي الزيبق؟ نسأل بلد ده صبي طباخ. نسأله ولد بقى. ده كلام بسيطة، انتوا عاوزين تعرفوا ده الحكيم شميعة ولا علي الزيبق؟ ليه امشي غور، روح المطبخ، جاتك في البلاوي. انتوا عاوزين منه ايه؟ مش يعالج المقدم؟ خليكوا واقفين حواليه وهو يداويه، والله نفع نفع منفعش منفعش. المعقول صحيح. والله العظيم. تعال يا جدع انت. يلا داويني. امشي الرجاله من الاوضه؟ لا تمشيهم ليه؟ بحسب يعني. لا خليهم عشان تنكسف منهم وما تصورش. شايف شايف حته الازاز كانت مغروزه في طلوعها ومن دم. معلش معلش يا كريم. ادي المرهم اهو. ادهن جسمك كله وخليك قاعد كده عنياك. لكن احسن تاخد حمام. وشرفك انا اطلع المشنقة ولا اروح حمام. عيب. وايه الحمام؟ لا يمكن. هو اللي جرالي جرالي الا في الحمام. انا مش فاهم. حمام يوك حمام مفيش. انت حوم لكن ممكن يحصل لك تسامح. يا مقدم وتموت. ده اللي انت عاوزه. انا عارف حركاتك مع السنجق احمد. انا عندي بصاصين عليك وعلى دليلة وعلى السنجق وعلى العزيز. انا عارفكم واحد واحد. ادوني عجناتي وتعويض الحاجات اللي انسانعي. لكن اسمع يا حكيم. الحمام يعني ضروري خالص. والله لو ما كانش ضروري ما كنتش قلتينا. يعني علي زيبك هيضحك علينا مرتين ما احنا اتعلمنا مقدم. راس حمار انت لا يمكن تتعلم. لا لا مقدم نروح حمام باب البحر. فكرك علي زيبك يدخل في دماغه ان مقدم ترك يدخل حمام فقير زي ده. مولاي السنجة احمد والسيدة دليلة يطلبان النزول في الحضرة. دعهما يدخلان. سنجة احمد دعك من تقبيل ايادي. مرحبا بضيفتنا العزيزة دليلة هانم. مرحبا بست الحسن والجمال. مولاي بنتي زينب. للبصيرين ما شاء الله جزال فيك جزال. جلبور يا تعالي يا صبية اجلسي بجفاري. اقعدي جنب عزيز مصر. شرف عظيم ما نستحقوش يا مولاي. شربات برد. الورد يشرب ورد. لسه بدري خالص يا مولاي. والورد لو عطش لا يرتوي الا في حضرتك. جزال عفاريم دليلة. كيف الحال في بغداد؟ رضا بالغصب تركنا عزيز بغداد. نظرت زيارة للسيدة وزيارة للحسين رضي الله عنهما. وكيف حال اخونا عزيز بغداد؟ حملني سلام ليك. في بغداد يا مولاي الارواح مصونة والاملاك مضمونة. عفاريم عفاريم يعني ما عاد في بغداد شطار ولا عياد. لو سرق واحد من اهالي بغداد وعارف اللي سرقه ما يرضاش يبلغ. يصعب عليه الحرام. اللي يسرق رغيف اقطع رقبته. انا دليلة. احنا عندنا واحد حرامي يسرق مال الجن الازرق ويوزعه على الفقراء. ادي سنجك احمد. كلام افضل. كلامه مظبوط يا مولاي. انا سمعت حكايات كتير. الامر مفعول في بلاد برأي اخير انبسط. سمعت ايه دليلة هانم؟ عندكم عايق جديد جنن الدرك كله. علي زيبك مبلج. علي زيبك ايدي كلام كله حكايات. سنجق احمد سنجق احمد كذاب. هو بابا اربع عبادية عشان جواري بنات وصبيان مماليك. سنجق احمد هاي ديرك الدركية بتاع مصر. لا يا مولاي. ايدي وصعت القصر أكثر. لا يا مولاي بعد إذنك الصبيان ما لهمش ذنب. الذنب ذنب اللي خلى نفسه مسخرة. في نص الليل يدور على جارية ترقص له ويتغنيله. مش ممكن. صلاح الكلب ياخد عجل من الفلاحين ياكله كله ما يوردش نصر السراي. مش ممكن. صلاح قلبي يروح الحمام ياكل بينج يطلع مسطول يركب حصان عريان ولابس شكارة. شكارة مش ممكن. هولين هولين هاتصلا كلبي هولين صرفي. مولاي سألت عن مقدم صلاح الكلبي قالولي في حمام باب البحر. ايه ده؟ باب البار، حمام كلاب أهالي، حمام شحاتين، حمام نشالين، بياعين، خدامين. روح روح بريد، خلع مقدم صلاة كلبي من الحمام دي وهاتوا هنا حالين صلاتي. ولد عثمان دي حمام آخر وقتك. هيبت ما هو ده كمان مستوقد فول مدمس. مين ملتزم الخط ده؟ طلع الطراوغلو خط يجيب ذهب كله فول مدمس. ضروري كافة اهالي ياكل فول مدمس. ايبيت خد يا جدع انت، خد هنا انت الحمامي. ايوه انا خدام سعادتك. اسمع ولد عثمان، هو ده الحمامي مظبوط؟ ايوه مقدم، سألنا 10 رجالة من جيرانه، هو ده الحمامي بتاع باب البحر، قالوا هو كلهم حبسناهم. ان طلع مش هو كله ادم. مولاي وحياه النبي اسكت، انت تستنى برا تخدم عليا بس، عثمان هو بس اللي يستنى هنا معايا. ايفت ايفت مقدم، هات الصابون ولد. ده انا احسن واحد اصبن. اهو الصابون. هات الليفه ولد. ده انا احسن مليفاتي في البلد، هتسال عليا. اهي الليفه. هات المناشف ولد. ده انا احسن واحد ينشف. العوض على الله. اهي المناشف. ما تتكلمش كتير ولد، فين العطر والطيب؟ اهي الانانية اهي، ده انا بقى احسن واحد يعطر ويطيب ويدلك ويكيس. برا خليك جنب الباب. الحمام يا ولد، الواحد اتشال من عليه حب الدلاوي. الحمام كويس صحيح، بس عيبه انه وسخ. ولا وسخ ولا حاجة، ده حمام اخر اعتبار، ولا جنس مخلوق عارف ان احنا هنا. شباب يا ولد شباب، مش كده الا شباب. يعني لو بنتي يعني بتاعت 14 سنة دي تموت في دباديبك اول ما تشوفك. لا انت ما تضربش ابدع في توه قلم يقع من طوله وينام على الارض جمعة وما يصحاش خالص. خلاص اي بنت 14 سنة عاوز ايه اكتر من كده؟ اخو يعني بيني وبينك كده، دليلة بيقولوا معاها بنت جمالها ما خطرش بر مصر 14 سنة. دي تتمنى. بقول ايه، اتجوز البنت اطلق واحدة من اللي معايا واقسم دركية مصر مع امها، يبقى فوزنا بالبنت واتقينا شر امها. وبعد كده نبقى نسرقها في الدركية. يا سلام مخي ولد عثمان، مش وافق عمر زي حضرتك. لا بقى انا برضو اللي بخطط مقدم. الليلة يلزمني عجل توبة، محلف بالطلاق تاني على الطباخ ما يطبخ الا العدس. شباب ولد ولد شباب. مقدم نقصك شوية حنة. دقني شابت. ها يا مناس بتشيب بدري. كل الواد الحمام يجيب الحنة حالا مقدم. يا جدع انت يا حمامي. نعم نعم، اي طلبات؟ الحنة ولد. حنة ده يوم الساعة، انا عندي حنة يا مني اخر اعتبار، ولا في اجدع حمام تلاقيها، لكن شرط ادم ده حني بايديا. بلاش كلام كتير ولد، روح هات الحنة على المقدم ما يلبس هدومه. هوا انت يا ولد يا حمامي، انت ولد فين الحنة؟ مفيش، غفت فص ملح ودار. انت ما عندكش حنة خالص، حمام شحاتين كانت موجودة هنا والله. اخلص كتاب، ما عندكش حنة خالص خالص. حنة يوك المقدم عاوز يصبغ دقنه. موجود، اجيبها في دقيقة من عند الحاج جابر، اهو الدكان قدامك. ايه دي الحاج جابر دي؟ ايه ده ولد؟ دي الحاج جابر؟ الحاج جابر عيان يا ابني، انا امه. الحاج جابر بربري اسود؟ ايوه، اصله جاي من ابني خالص. يبقى تمام، دي امه عشان دي سمرة خالص خالص، حريم شركت كله ابيض، شعر اصفر، عيون ازرق. هات الحنة من اليمن يا ابني، مشك وعنبر، طلب الملوك والامراء، اولاد بلد كله يتكلم كتير. هاتي اديها فلوس ولد حمامي. راس حمار. خدي يا ستي. معلش راس حمار. استنى يا راس الحمار، استنى يا ابني، معلش خد دول كفايه درهم واحد. كتر خيرك يا ستي، الخير على قدوم الوردين، اما الحق اروح عشان يزوغوا وما يدفعوش. دقني دقني ولد عثمان، دقني دابت في الحنة، شعري شعري نادي زي الدقيق. يا ساتر، أول مرة أشوف حاجة زي دي. شغلة فنج أباليس. اللحية دابت في الحنة ولد، اللحية راحت وعليه العوض. يا نهار أسود، روحت في دهية يا حمام. آه عملها فيا، عملها فيا تاني. أروح منه فين؟ أروح منه فين؟ أيوه عبد الصلاح جاب مطلوب حالا في حضره العزيز. يا نهار اسود، طيب هيدي شويهي. اخده معايا. واقابله ازاي؟ اقابله ازاي من غير لحيه ولد عثمان؟ وش يا عثمان زي الست شنب يوك، لحيه يوك، راجل يوك. عزيز مصر في الانتظار، يلا بالعجل. اعمل ايه اعمل ايه؟ كان يوم اسود اللي شفت فيه عجل الفلاح وخدته. علي انت كنت فين؟ ده انا لفيت عليك البلد، والدتك اخذت السيف ولبس الفرسان ونزلت معايا، وانت كنت فين؟ وقفت ليه بعيد عن دكان الحاج جابر؟ دكان الحاج جابر؟ ايوه. ولد انت كنت في الدكان؟ الحاج جابر عيان يا ابني. انا امه. لا ممكن، انا مرتكش. تعيش وتاخد غيرها. وصلاح الكلب عملت فيه ايه؟ اوعى تكون سميته. لا انا ما قتلوش حقيقة، مفيش حاجة بينه وبينه. اه لو تعرف اللي بينك وبينه. امي مساء الخير، ايه اللي بينه وبينه؟ ولا حاجة كده احسن. هو قتل من دمنا حد؟ ها اتكلمي يا امي، ان كان قتل فارة نقطع خبره. والليش؟ لا لا اتعشنته، وانت بقى تعالي فوق، انا عاوز اكلمك في موضوع. حاضر يا امي، مسافه ساعه زمن. قولي عملت ايه في الراجل؟ قوم نقف تحت سراي العزيز وهتعرف كل حاجه. دي دليله اللي جات ومعاها بنتها زينب من بغداد. اتسالت قتلة صلاح الكلب ما يطلعش حاجه جنبها. عزيز بغداد خاف على روحه منها، سراتها جات على مصر. السيده دليله البغداديه والاميره زينب. اهلين وسهلين. مولاي فضل فضل ولد هجيب، هات المقدم صلاح كلبي. مولاي ما تكلموش بشدة قدامي أرجوك. لا هو مخلص ليا كالكلب، ولكن يلزم تأديب هو ضروري. مولاي السلام عليكم. صلاح كلبي مين صلاح قدوم تشريف على الدرك؟ محدش يا مولاي، ما انا لابسه. ما هو يا مولاي فضل، في واحد عايق مصري سرق خدوم تشريفات انت وثلاثين ازهر، كله جزم شرابات شرابيل سيوف عمام، كله مولاي امنيوك انت ياخد رجل فلاحين، كله وحياة النبي ما دقته. كذاب، كله اطفحه بالسم ان كنت دقته. مجازيب الحسين يا مولاي. مش معقول فيه راجل يمسك عجل ويسيبه ما يبقاش راجل. وحياة النبي يا ست هانم، علي الطلاق بالثلاثة من حريم الأربعة ولا أعدم. خلاص خدوم تشريف على الدرك انت. أبدا، احنا حطناهم في القاعة وتهنا عنهم. بنج انت ياكل بنج. ألاقيها منين ولا منين يا اخواتي؟ ايه دي؟ ايه دول صيام مصريين؟ صلاح الكلب انت متلكم ليه؟ بعد اذنك يا مولاي اسناني وجعانش، بقي وارم. ايوه شيل لسان بعد. بعد اذنك خلي اللسان محله. وريني انا، احنا عندنا وصفه في بغداد. يا ست هاني استريح انتي. ادب شد، خلي دليل هانم باحترامات كلب. يا مولاي امبارح رحت دورية بالليل. شيل لسان بلد. اهو يا نهار اسود. اهو ايه دي بلد حلاوته. يا مولاي عاي الله ما يوريك بتسقط الشعر. اهو مش معقول. انا قلت لك يا مولاي. الدقن لازمتها ايه كده احلى بيت. امان يا ربي امان، كارثة خلت دي السلطنة. دي الفرنجة والصليبيين اهون، دي كارثة فظيعة مولاي. سلطنة يوك، كرامة سلطنة يوك، كرامة عزيز سلطنة يوك. طبعا كرم الدرك يوب سلطانة يوب كل يوب طبعاً طبعاً يا مولاي اجرف على غير بعد يا مولاي اقول كلمة فعلا كلمة سوس فعلا ضايق يعمل فيك كل حاجة هو صرخ حجر لا لا يا مولاي سوس اخاص فعلا ضايق يضرب انت في قلب قاعة اثنين مرة وسط الحراس والزور سيح دمك سرق هدومك شلدقناك يا مولاي يا مولاي انا افطرت مطرح ما اروح الاقيه قدامي انا ساعات اشك ان مرات اللي قدامي مش هي اذا كنت انت فلاد مش عارف يمسك هوفا فلا يقتل هوفا عظمتنا يدي هوفا منديل الامان لا يا مولاي لا الا منديل الامان يا مولاي عظمتنا يدي هوفا منديل الامان وكافة حقوق عندك هو يخطو لا يا مولاي خلي المنديل معايا انا بعد اذنك يا مولاي خليه معاه هو دليل هانم حضرتكم شفت دي راجل مهمل مسخرات كافة اهالي مصريين بيضحك على دخل هو معلش لكن منديل الامان لا منديل الامان مش ممكن يديه العزيز لواحد مصري مهما كان شاطر ليه علشان ايه دليل هانم منديل الامان في ايد واحد مصري الدم واحد جميع الضرر في الزعر هيكونوا مع الاهالي ضد عزيز مصر طبعا منديل الامان لازم يكون في ايد واحد مننا كركاسي ارناؤوطي تمام لكن هو صلاح كلبي كويس مش بطال اديله فرصة وان ما كانش ينفع فيه سنج احمد يوك يوك يوك سنجق احمد واحد حرامي ضيع اربع ابعدية لجباري غبازي مش ينفع اسمع فلا صلاح مولاي عندك فرصة اتنين يوم علشان يجيب فلا ضايق مصري اسبوعي دي على الزيبق يا مولاي حضرتنا عايز يشوف هوفا قبل ما نحط هوفا على خزوك مسافة كم ساعة واجيبه يا مولاي عظمتنا مش نحط هوفا على خزوك قبل ما نشوف هوفا سيسي سيسي انتغى صلاح بابو الزروه يا ولا حسيت الستات صلاح بالحمام ابو في كلب كلب حاجة غريبة اوي البلد كلها بتتمسخر دلوقتي على صلاح عدوينه كتير الاهالي يكرهوه عمى ايه الحكاية في كل حتة الناس بتضحك عليه امك بتشتغل يا بيت انت يا امي دنانير طبعا وزعت دنانير في ناس بتشتغل معايا هنا ده انا دليلة قال له ليب يا حمامي اما له لا تدمني بالليب امي فكرك ما حدش يعرفنا واحنا لابسين كده ولا الجن الازرق شكلي حلو وانا عامله ولد اه احلى من شكلك وانت بنت عمرك ما هتبقي عايقه ولا شاطره انا عاوز احب واتجوز فصار التعب فيكي عمرك ما هتبقي عايقه وانا اللي عاوزاكي تورثي امك ابقى مقدمه لا انا عاوز احب فارس حلو وجريء واتجوز بصوليش كده دقني هتطلع تاني كلها كم يوم وترجع زي ما كانت ها اللي هنعمله ايه احنا حطينا بصاصين في كل حتة حطيت بصاصين اها ايدي اسمع ولا بصمان انا فاهمك كويس ان كان فكرك صندق احمد يمسك الدركية وانت معاه تبقى غلطان نقبك على شونة لو روحت انا في داهية اللي حيمسكها دليل البغدادية وابدع واحد فيكم حيبيع طعمية دليلة حتمسكها ومعاها الزعر بتوعها وكافة حشرات وفتوات وقلاضيش ابتخلي سنجق احمد ينفعك انا ضربت مهموز عند العزيز نقدم انا انا بقيت مسخرة في الشوارع والازقة والبيوت وانتم كمان عايق من العراق نقدمه معاه صبيه عايقه من العراق خليه يدخل يمكن تدفع معانا حيل العراق مرحبا بالعايق السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. انت يا مقدم ما بتحاربوا بالطريقة المضبوط. ايش عرفك ان احنا ما بنحاربوا بالطريقة المضبوط؟ انت مين؟ انا عايق عراقي. انت بتحاربوا بطريقة غلط. دليلة في بغداد. كفاية دليلة دليلة. هم الناس في بغداد زي الناس اللي هنا؟ ما في راجل في بغداد ينزل من بيته الا والخنجر في حدامه. رجال بغداد اسود. طبعا عايق طبعا. الناس يا مقدم بيكرهوك. العيال في الشارع بيزفوك. انت باين عليك ظالم ومكروه. اسكت اسكت يا ولد. ما تتكلمش لما يكون المعلم معك. حاضر. الناس يا مقدم ما علي الزيبك. ده اللي مزعلني يا عايق. لو كانوا ضده كانوا ساعدوك عليه. كانوا مستهلك. قلت لك اخرس. حاضر. العايق علي الزيبك اوسع منك حيل يا مقدم. لا رجالتي مغفلين عاوزين ياكلوا ياكلوا ما بيشبعوش. طبعا طبعا هو اذكى منك واقوى. شباب الناس كلها بتحبك. اسكت. حاضر. انت بتحاربه بسلاح غلط. ازاي رجالتي وراه في كل حارة في كل دكان بصاصين بياخدوا مننا فلوس. لكن فين الخير؟ خيط ايه؟ خيط الباء الدركية. قلت للبصاصين يدوروا على ايه؟ اما على على علي الزيبق. طيب شكله ايه؟ وانا لو اعرف شكله ما اروح امسكه. طيب ساكن فين؟ والله فاتت عليا دي. بتضحكوا على ايه؟ بتضحكوا على ايه يا ضعف؟ على كبدكم؟ العراقية هم اللي بيضحكوا يا مقدم. هم يضحكوا انتم لا. المهم دلوقت هو سرق منكم حاجة؟ لا وهو لو مد ايده على حاجة. ما تقولهم على الحقيقة يا مقدم. كلهم قول. طب سرق سرق منكم ايه؟ شوية سراويل يعني. سراويل؟ يا نهار السود. انتوا بتاكلوا تبن وتشريف. قلعكم هدومكم وانتوا واقفين في وسط الشارع. وده معقول؟ عيب. الله الله. لا. مختصر الكلام سرق السراويل فوق الثلاثين سروال. اما زعر صحيح. وكهف التشريف الدركية وسيوف وعمم. بسيطة بسيطة. خلاص كل واحد منكم عارف هدومه. ها؟ عارف سروال وتشريف بتاعته وسيفه وعمته. ها؟ هو هينزل يبيع الحاجات من سوق الثلاثة. تنزلوا اي واحد معاه اي حاجة من دي تقبضوا عليه وورا الخيط لغاية ما توصلوا له. يا سلام على النباهة العراقية. وفاتت علينا ولد عثمان. مسكناه. راح في ده يا علي زيبق. علي زيبق يوك. الف مبروك مقدم. الف مبروك. العايق العراقي ده يا صحيح حط ايده على الخيط فعلا لكن برضه حبيع الهدوم وفي سوق التلات. اتحاب الهدايق البلاد والصوايق ارسلوا خلق الندى مسكي وعمار عراير وتشمير فلا يا عبد يا بلاد ان الفيل وان العجاب. تاجر باين عليه غشيم. ما وقفت صارتنا قبل كده. يجيبوا للهانم تطلع عفلتها عليه. ندهيله ندهيله قبل ما يتوه عننا. يا بتاع النجا يا بتاع النجا. حد بيقلع. ايوه واقفه عندك. اسمع ادخل من البوابه دي. ايوه دي البوابه دي. ايوه. يا زاد يا زاد اللهم زدهم من نعيم الله. فرجي فرازي يا عروسه القماش المشجر الصيني. ياه راسمين على القماش حصان. يليق عليكي تمام. بصي هيخطفك ويطير. استني يا عم هروح اندهلك الست كبيره. اجري. لا تعالي معايا عشان تزعق فينا احنا الاثنين. اوعى يا عم تمشي هتشتري منك الخرب كله. على اقل من مهلك. يا ارض احفظي معاليكي. دمه خفيف قوي البياع ده لولا انه عجوز. عال الخطه ماشيه مظبوط. هو ده المفرش الغالي. مفرش يسوي له 200 دينار كشمير مفرط بالذهب. ايوه الف الخرج واطلع بسرعه قبل ما ينزل. اه فين بياع؟ كان هنا. فين بياع؟ كان واقف معانا وفرجنا على الخرب كله. كان في ايه؟ الله، فين مطرش كان هنا؟ ما فيش، دي حرامي مش بياع يا حماره، دي حرامي مع جوز وهتم فوق 80 سنه. حرامي، فين مطرش؟ في المفرش بتاعي انا من بتاع سنجق احمد طز، انا جبته معايا من اناضول في المفرش ب 200-500 دينار ذهب. مش كفايه سنجق احمد يوم اسود، عزيز مصر يوم اسود، كله بلد حراميه حراميه حراميه. اهو اهو، مش قلت لك هيرجع؟ اسمع ولد عطشان، اجري عليه هاتهولي هنا. تعال هنا يا بني عيسى. تعال اتحاب. يا اهلا بالامير، اهلا. افتح الفرج وريني. معايا حاجات تعجبك يا واد اللي تموت فيك الستار. انا عارف طلباتك، معايا ملابس حريمي تعجبك بنت 14. ولد ولد ما تمدك ايدك، ما تدغدغوش ولد، ما تدغدغوش. وانت غير ليه؟ ما تجيبوش دغدغه يا اخي، وانت مالك؟ معايا عطر من الهند. لا لا لا، انا مش عاوز عطور، معك سراويل. سراويل ايه؟ زعر، قصدي رجال، ولا تشريفة سلطانية، ولا ايه كمان؟ ولا سيوف دمشقية. كف الشيء عندي، كف الشيء عندي. متعشية يا ولا كنا بمتعشية لنا كمان ان شاء الله. وريني وريني. الله، هدومي. نعم، هدوم الزعر وسيوفهم وعمامهم. يا ملعون، يا ملعون. بنتي يا ناس، مالك وماله؟ بين البايع والشاري تحاوله. هدومي دي سيوفي ودي عمتي، وديه الدركية لكن ما تضربوش. مسروق ايه؟ انا حرامي، كم بتخبيني فين يا واعي السوني على اخر الزمان؟ انا هموته خالص. انا حرامي، واحد عجوز غلبان زي ناس حرامي. هدومي وسلاحي. ابو سيهات، انت فيه ثواب ولا بيه؟ اسمع يا ولد، الحاجات دي جبتها منين؟ انا هقول لك من بيت كبير قوي ببوابه حديد في حاره الاكراد. بيت كبير ببوابه حديد في حاره الاكراد، الله يخليك. وعنده تاني اكوان سيوف ولبس دراكيه ومقدمين في حاره الاكراد. ايوان ما كانش معايا فلوس اشتري كل البضاعه، بيبيعوها ببلاش. اشتري مني دول يا حاجي والنبي، الحق اجيب الباقي وهكرمك، مش هاخد الا مكسب صغير. اسمع ولد، حط الاكراد. اي نعم. بيت ببوابة حديد. اي نعم. ولد عثمان، لا مش معقول. اخر حاجة، لا مش ممكن، مش معات الاكرام، هو في حارة المماليك. اها، الواحد اتلخبط. مماليك اكراد، انا حسبته هو يا شيخ. شوف بقى، ان بعض الظن اسم جل من لا يخطي. اسمع يا راجل، اسمع انت. انا صلاح الكلب. مين؟ انا مقدم دركية مصر. يا للواحد سودي، ما قدم الدرك، رحت ازاي؟ ما تعيطش ولد، ما تعيطش، وريني سكة البيت ده. ادلك على عين الراس، لكن تشتري الخرج باللي فيها حاجة. انا اقدر اضربك واخليك تدليني غصب عنك، لكن انت لازم تاخد واحد بقشيش. خد يلا بينا. اسمع، هتروح لمنظرك هادي؟ لا، انت تلبس هدومي واني البس هدومك، وهم على كل حال منتظريني. ايه؟ اول ما هيشوفوك في المشربيه هيفتحوا لك على طول. سالم، اسمع. ايوه، اطلع طوالي على الديوان، انت عارف سنجا احمد. ايوه، قول له لقوا حرامي في الحرام اللي بتاعه مسكوه. أيوة، والاهالي كبسه على البيت. فاهم؟ أيوة، مسافه ما اوصل معاه لغايه البيت. حالا حالا. مسكوا حرامي. فين حرامي؟ فين حرامي؟ الاغراض في سنجا احمد مسكوه وعامل حريقه في البيت، زفت الصور هناك والعلم مقلوبه. مسكوا حرامي رجع تاني. اندهولوا، امسكوه، انزل اجره من الشارع. ده واقف قدام الباب. يا عم انت يا بياع. ايوه، ادخل من عندك. ايوه، الباب الحديد ده. يا ساتر يا ساتر، والله ده بيت سنجق احمد. بومات بومات حضر كافة قباقيد مقصات. انا يا غريب كافة مقصات. اي اي اي اي اخو يا ست المفرس المحرر. اي اي اي اي ابراهيم اي بومات قباقيد قباقيد على الله على جناب الحرم يا صاد البيوت وعلى راسه ممسوس خالص في ارض النبي يا ولاد. رجل في الحرم لاكتساح سعادتنا. انت صبي طباخ انت ولا صبي بتاع طعميه ولا ترشاد؟ الفار يا اسطى في القرار. بتروح فين؟ قولي بتروح فين؟ ورا الفار يا اسطى والله العظيم. تغطط وتظهر ولا انا عارف السبب. شغل والله العظيم يا اسطى وكله شرفك عشان المطبخ وجدعان المطبخ. ادي راسك يا بولت. ايه يا سلام لولا دمك خفيف. ايه بقى يا اسطى؟ طب روح هات شوالي العدس من الكرار. هوا يلا. هباء هباء وقبض ريح، النحس ماسك الوادي والظلم فوق الصدور كابس وكل هباء. هباء وقبض ريح، كل اللي بيعمله الولد العايق لا حيودي ولا حيجيب. الحكام اغراب شركس وارنقوط وغلمان وجواري في القصور تاكل مال النبي، والفلاحين من الغطان بتطفش والسنالق وراهم بالكرابين، وعياء مثل الطعين في الميادين ورا الضفاير ورا البنك. ايه كله زايل. صباح الخير يابا. خد يا ولد خد. نعم يابا. هباء وقبض ريح. انت يا ولد احسن حاجه تعملها تروح وتقعد مع العياء يابا، احسن ما في النهاية يقتلوك. ولا تعال هنا قرب مني، انا مش هضربك. تعال. انت بتعمل ده كله ليه؟ ليه ليه؟ انا عاوز اوري العزيز ان صلاح الكلب حمار. العزيز عارف اكتر منك ان صلاح الكلب حمار. هو حطه مقدم درك عشان حمار؟ لا، عشان حمار. العزيز مش ممكن يدي صلاح ليك القلعة ولا قوات درك لواحد نبي، لازم يكون حمار. ولما عزيز مصر هيعرف ان صلاح الكلب حمار هيحطك انت محله؟ انت عايز تكون مقدم درك؟ لا. وبعدين تجمع من كفة الاهالي خراج وتخطف على الاهالي عشان غوازي في قصر العزيز والسناجق والغلمان؟ اسمع على لسان كل واحد في المدينة، الناس كلها بتحبني. انت عايز تكون خدام عند العزيز؟ انا ارحم على الاهالي من صلاح. قوم قوم من قدامي قوم. علي ايه يا بابا خير؟ في وانت مش بره، مش عايز اشوف حد خالص. تعالى يا علي تعالى. يلا تعالى. ليه بس كده يا علي؟ انا مش قلت لك 100 مره تاخده على قد عقله؟ امي انا اسف، هو خرف تمام. السن له احكام يا ابني. ليه النهار يقرا في كتب لا لها اول ولا اخر؟ انا قلبت البلد من غير ما اقرا كلمه، ولا انا عاوز اقرا كلمه. انا عاوز اكون خدام عند العزيز. معلش معلش يا علي، لازم نستحمله. جايين امتى بغداد؟ بعد 3 ايام في مركب هتقوم من السويس يوم الجمعه. خلاص. خلاص. علي هيقع؟ ها؟ ازاي؟ ايه اللي عملتيه؟ اللي عملته كتمته، ولا حد هيعرفه ولا العزيز هيصدقه. وانا وانت امي ما تتعبيش نفسك، انا وثلاث رجاله بس عارفين السر، والرجاله الثلاثه محبوسين تحت في القرار. امي ايه اللي هينوبك لما تقتليه؟ ده شاب وربنا اكبر من الكل. حظي كده. امي ايه اللي حينوبك؟ مش عارفه، سنين في بغداد وانا عماله افكر ليه النهار، ليه اكرههم كلهم، حسن راس الغول واحمد الدنف وشحاته ابو حطب، كلهم رجاله والناس بتحكي عنهم حكايات وتحلف بيهم، ليه اكرههم وكل واحد يشاور عليا ويقول دليل المحتاله، كل واحد منهم بيتكلم عن حاجات عمرها ما كانت موجوده ولا هتكون، الشهامه الشرف الفروسيه الكرامه، كل دي كانت زمان موجوده، ويمكن كل واحد من دول بطل، وانا ايه؟ محتاله، دلاله، كهرمانه. كهرمانه بالظبط. عمري ما فهمت الشهامه ولا الشرف ولا الفروسيه ولا الكرامه. انا اللي سميت حسن راس الغول، انا بعت الجاريه لصلاح الكلبي من بغداد ومعاها مكتوب. انتي؟ ايوه انا اللي رسمت كل حاجه لصلاح الكلبي. صلاح على راي العزيز راس حمار. اسمعي، انا لما اكون عاوزه حاجه اوصلها باي طريقه، لا يهمني لا شرف ولا كرامه ولا شهامه. ولا بنتك؟ ولا بنتي. حتى لو بقت جاريه؟ كلنا جواري، والجاريه مركزها احسن من مركز الزوجه، سامعه؟ ويوم ما اقتل على الزيبق مش هيبقى في كافه بلاد العرب من مصر لبغداد واحد يقول انا الشرف انا الكرامه انا الشهامه انا الرجوله، وبكره الصبح علي الزيبق هيكون مقتول اشنع قتله سمع عنها العرب. لا لا ايوه. ومش هيفضل في مصر حاجه خالص، هفضل انا والعزيز والسناجق وصلاح الكلبي كلكم. قوليها كلاب. ايوه كلاب. دليله هانم، كل شيء جاهز في بيت ماشي. حطيتهم كل حاجه مطرح ما قلت. تمام. حضر الخيل، انا رايح اشوف بنفسي. قبل ما نطلع المشوار ده لازم نفتح عينينا كويس يا علي. ولا يهمك، دول اطراك يعملوا الغلطة 100 مرة. لا، المرة دي معاهم دليلة. كافة الدرك ورايا في كل حتة، والمسألة مش هزار، هما شافوني قبل كده. 100 أزهر في الميدان، ومية جوه حوالين الخزنة. مش معقول، مية مية بره ومية جوه. فاكرة هاخد جيش واروح انهب بيت المال؟ ما نعرفش ايه المستخبى جوه كمان. الناس بتقول كلام غريب، عيدة جديدة جايبها معاها من بغداد. تعالي، مش كل مرة تسلم الجرة. على كل حال يا فاطمة انا نازل معاه. ابني واخويا، مين اللي حيفضل لي؟ مين اللي حيبقى لي لو حصل لكم اي حاجة وسالم جريح في الفراش؟ لو قلقت عليكم ولا غبتم عني اعمل ايه؟ مين اللي حيقعد مع ابويا؟ امي، انت هتعيطي؟ جرالك ايه؟ هي دي الحقيقة، مش احنا اللي بنطردهم، دول هم اللي بيطردوه. يا غصب عننا نعمل اللي بنعمله. هباء هباء وقد أريد. شوف الفال يا ابني. خالي، قوم بينا، لو قعدنا دقيقتين كمان ما احنا طالعين خالص. نقدم صلاح. اسمع الكلام اللي بقوله كويس. علي الزيبق نقدم لرجالة الحرس تحت بيت المال تفاحة واي اكل، اديهم تعليمات يتعززوا شوية لكن ياخدوا منه، فاهم؟ فاهم فاهم. وياكلوا منه قدامه، لازم ياكلوا منه قدامه. في فوق 200 أزهر برا الخزانة وجوه بيت المال. على اخر الليل حيناموا كلهم، كلهم تنبلة. ست دليلة هاني، كلهم كده، وانا عاوزهم يناموا. يقدم اكل الواحد منهم لازم ياخده وياكل منه قدامه. خلاص. في ايه جوه الخزانه؟ مش هتشوفه، بكره الصبح هتشوف كل حاجه وهتكون مبسوط على الاخر. بص، والنبي خيال مهووس. طب ازاي ما بيجي ورا ايه؟ واللي قبلنا خدوا ايه؟ لازم في حاجه مهمه. ابدا ابدا، تلاقي واحده عايقه جايبه له جاريه. هو في ابدع من البنج يا راجل؟ ولا ولا. الكل يقف يا ولا قديمه. يا أصبح. يا نور النبي. يا سلام، اهو ده اللي اجدع من البنج. تكرم تقول لي فين الاقي علي الزيبق؟ انا اجدع من ميت علي الزيبق. انا اجدع منه. الحق يا رجاله، مفيش اجدع من عادي. طب احنا بس فين الاقيه؟ دليل هتقتله. شباك الى هو، ايوه تحت الشباك بالظبط، مليان مش بطال. النار تولع من المغرب، كم ساعه وطفوها وسبوه، فاهمين؟ ثبتوه في الارض، اشوفه وطفوا عليه. ايوه كويس، عفارم يا رجاله. فين النجار؟ تعال هنا. فكيت مسامير الحديد اللي على الشباك شويه؟ ايوه مش كتير، يعني اي راجل عافي يقدر يخلع الحديد كله. ايوه هاني لما اشوف دولي. ايوه مش بطاط، فك المسامير شويه كمان. حاضر. ايوه كده كويس قوي. انت يا جدع انت تعالى هنا. أيوة حاضر. وانت خد الرجاله دول كلهم اسكنهم تحت في الزنزانه. خد بس، كمان كانوا يقطعوا رقبه اللي زيكم عشان السر ما يطلعش بره، لكن كتر خيري انا بحبسكم بس. يلا على الزلابين. الخوف انحكم في بلد، زالت الأمة وزال الدين. في بغداد حكم الدليل بالسيف وسم التعبان، كفت التجار دفعوا لها الدية، كفت الفلاحين قدموا لها من خيرات الله الهدايا، كل موظف في ديوان الخليفة كان بيوصل للديوان عن طريقها وبالخيانة والدينار، حتى الخليفة كان يشتري رضاها وولاءها بالفلوس، ترسل له جارية من جواريها حتى إذا سقط أمسكت السقط عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روحي يا فاطمة، أنت الآن على ابنك ولك حق، روحي يا بنتي. الست تشتعل. الله هو المنجي، روحي. خالي منصور، انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هي حددت اخر معاد 3 ليالي وتسلمني العزيز. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي دليل عملت حسابه مش عامله، هي عامله حسابها ان حد الحراس تفاح بالبنج، وعامله حسابها ان هرفع السيف واصرخ هلم المقاتل. لا انا مش هعمل كده. وعامله حسابها انك هتسرق بيت الناس. اهو ده بقى اللي هعمله فعلا الليل. اسمع خالي، انت هتروح دلوقتي قعده الظهر. برضه واجب، لازم اروح ازور صلاح الكلبي. وانت مالكش دعوه، لما تسمع دربكه في القاعه وناس بترمح وتصرخ تعالى معاهم. وبعدين مفيش، هتلاقي الميدان فاضي وواحد درويش قاعد بعيد، ارمي الهلب على طول. مولاي، بكره الساعه 8 لما يفتح بيت المال في الميعاد هيحطوا في الخزانه الخراج، ويجيبوا المولاية جثة علي الزيبق من غير حرب ومن غير قتال. مش معقول. ليه مش معقول؟ هو مركز الجباري قاضي طول عمره يجيب بنات اسويد واسفر، ولازم كل مرة يغش بضاعة. المرة دي جباهي مظبوط بجافية اصلي، يبقى معقول. فاطمة اتكلمي. ما عنديش حاجة أقولها. ولا الدموع الميت نزلت من عينيكي؟ الدموع جفت من زمان يا سالم. لا بد من دفن الشهيد. لا، لا جنازة ولا معزين ولا دفنة. أمي علي، زي ما جبت الراس تروح تجيب الجسم. أمي إن كنت راجل صحيح روح هات الجسم. فاطمة، زي ما خدته من البيت صحيح راح ارجعه صحيح، ساعتها تفنوا كله. أمرك يا أمي. إن كنت شجاع وبطل زي ما انت فاكر، ان كنت ابن حسن راس الغول روح هتبص تخالك من ايد الكلاب. قبل كده لا في دفن ولا عزا ولا في جنازة. عصابة يا مولاي، عصابة كاملة قطعوا راس اللص واخدوها عشان ما نعرفش هو مين وينكشف امرهم كله. كلامتز كلامتز انا عبيد الدهاب. هنجيبه يا مولاي هنجيبه، عصابة تمام، كل مرة نحوطه فيها ونيجي نمسكه يطلع له واحد يساعده. انتم الاثنين هلفاء ساعة الخيبة ياكلوا في بعض ساعة المكسب. انا عبيد الدهاب. مولاي احنا حنمسكهم. هيبات الى ديز مسخرات، هيبات دبلا في خطر، كله مسخرات. قلونا الحظ يا مولاي. يعني حضرتنا عبيد الحرامي، هاتولنا الحرامي، هيب ولا ميت. هنجيبه مولاي هنجيبه، اصل حسن راس الغول. كلام تز كلام تز، حسن راس الغول دي مات من 20 سنة. اذا ما جبتوش الهرامي حالا نقسم بالله والله والله ندي مادي الامان عن انتباك ونحطه في دركية بتامر. لا يا مولاي لا. اسكت خالد دليلة، احنا نديله مادي الامان وانتم الاثنين نسنقكم في خرم دان وفي 60,000 ضحية. مولاي انا عندي حل. لا مش عايز اسمع. عندنا جثة الحرامي نسنقها. ايدي نسنق جثة من غير راس؟ راس ولا من غير راس؟ حنشنقها في ارميدان. يوك دي حرام حرام خالي. المهم هيبت عزيز مصر وكل واحد او واحدة تعيط على المشنوق نمسكه ولا نعدمه، كل واحد يحاول يسرق الجثة نقبض عليه ونعذبه لغاية ما يعترف. دي فافية، مش ممكن نشنق جثة من غير راس. نشنق ميت نموت ميت حرام حرام خالي. وسرق الذهب العزيز حلال. كافيت مشايخ ازهر درابيش. عندنا الدنانير مولاي، واللي ما تنفعش معاه الدنانير تنفع معاه المحابس. اخر كلمة، انا عايز الذهب واللي سرع الذهب كلمة باهي خلاص. صلاح لازم نمسك علي الزيبق وإلا مش هيخرجني من مصر خالص. دليلة لازم نمسك علي الزيبق وإلا مش هقعد في الدركية خالص. هيديله منديل الأمان وأنا قتلت أبوه. هيديله منديل الأمان وأنا علقته في المشنقة. المهم قوم اتحرك وإلا رحنا كلنا في داهية. ولا من غير راس؟ يعني هو الميت حاسس بحاجة؟ امي حرام. لازم ورا الخيط لغاية ما اوصل. اعمال الحقد والانتقام، الناس هيلعنوكي. الناس هيلعنوا العزيز وصلاح الكلبي. الناس في مصر ما يعرفونيش، وحتى نعرفوا لعنوني طز. الموت لي حرمته، الناس هنا يحترموا موتاهم حتى ان كانوا مجرمين او قطعين طرق. كل اللي يهمني هو اني امسكه. مين المجرم النهاردة، هو ولا انتي؟ بقى الواد ده اصبع عندك اهم من امك؟ ما يهمكيش ايه اللي حيجراني لو ما مسكتوش. كل اللي يهمك انه عين لانه بريء بيسرق عشان يدي الفقراء، ده مش حرام. بالظبط. ونفسك تتجوزيه؟ لا، من اول ما شفتيه حبتيه وعشان كده استعملتك طعم اصطاده بيه. انتي مش ام، انتي مش بني ادم. البني ادم الوحيد هو اللي يعرف عاوز ايه ويعمل اللي هو عاوزه بالظبط، ولو كان قتل الناس الابرياء. وانتي كان لازم تكوني في صف امك مش في صف واحد غريب. انا ما يهمنيش اللي اشوفه حتى. امال خايفه عليه ليه؟ انا خايفه عليكي انتي. لا يا اختي ما تخافيش، مش هيجرالي حاجة. لا هيجرالك وهيجرالك. نص مصر عارفاه، عارفاه هو ساكن فين وشكله ايه، ولا واحد منهم يرضى يقولك. وانتي انتي لوحدك، لو دهنك حصان في السكة جثتك تقعد مرمية جمعة ولا حد يرضى يشيلها. اخرسها. ما بطلش زعيق. الكلاب يشنقوا جثة الغراف. اللي زيهم يقدر يعمل اي حاجة. فخ ومنصوب يا سالم. وايه لزومه؟ الله، رايحة تعملي ايه؟ قلت لك انا رايحة اعمل الواجب لاخويا. رايحة اندب عليه، اندب عليه في الميدان. كل الكلام ده مفيش فايدة. سالم جهز الخيل. الميدان ناس على بعض، الدراويش نصبين في كافة الحواري. هم دايما يعملوا كده لما تحصل حاجة يحرمها الدين. بينا. بتاعت الفح يخرب عقلك بلد. غصصت فيه؟ اسكت يا مقدم، انا بيع خايب قوي. غصصت الفح؟ لا بيع ولا شرة. وفي يوم من ذات الايام مروح طلعوا علي الحرامية، سرقوا الفلوس وسرقوا التفاح وكمان سرقوا الحمار، بس ما سرقونيش انا. دمك خفيف بلد. امبال بتعمل ايه دي البختي؟ حالتي عدم يا مقدم عدم. ما معكش درهم جد ولا بتهزر؟ حد يهزر في الفلوس؟ ما تعرفش صنعة؟ يعني انت اللي تعرف صنعة. انا درتي فلت. اسمع، تحب تشتغل ايه؟ السلام عليكم. ياه ريحة تقليات فايح. انا جايب بلد صافي يعجبك قافي. هيس وقتك يا مقدم، قرب يا ولد وريني هدومك. كده لا نضيف. ادخل ياض على المطبخ، ترهمين في اليوم غير اكلك. ايه عاجبك ولا لا؟ وماله يا عم الحاج؟ بس اسمع، انا محبش الصافي اللي تكون ايده خفيفة، فاهم؟ تحط حتة لحمة في عبك، ولا تشرب طبق طبيخ من ورايا، ولا تاكل حتة كبدانية، ولا عبد الله يا معلم. عبد الله الحرامي ملوش عندي شغل. البلد ده كله بايظ، كله عمال سلطة ودرك، كله بايظ. لازم انا اشنق الحرامي بايدي؟ لازم انا احرسه بنفسي؟ لازم انا ابت جنبه؟ وهو حصل ايه دليل هانم؟ حصل ايه؟ واحدة فلاحة دلقت زيت في وسط 500 دركة وعشر سلاح بني آدم. علي الزيبة عمل الواجب وبكى على المقتول وخد أجرته ولما تقوله فلوس. لا لا لا، دي واسعة شوية دليل هانم. واسعة؟ الطباخ ده حمار قوي، ريحة مطبخه وحشة قوي. تقلية. انت يا طباخ يا حمار، ايه في باب المطبخ؟ مين دي يا عم الحاج؟ واحدة من العراق، دي دليلة المحتالة ضفت العزيز. محتالة؟ والعزيز بيجيله ضيوف من الصنف ده؟ لا بقى كده، جايبة بنتها معاها على وش جواز تدور لها على السنجق ولا امير شركاتي. عندها كنوز الدنيا وتحد عليا اللحمة بالحتة. الله، وهي اللحمة على حسابها ولا على حساب مولانا؟ مين يقدر يقول لها كده؟ خش روح اشتر بطل حتى تفتح لي مجلس. حاضر يا اسطى حاضر. بشير اغا مولانا العزيز. يا حرام ليك، انت قلت وديه عند نورهان هانم؟ هو راح عند نورهان هانم. انا عاوزه بسرعه، مصلحه فوق فوق. العزيز عنده مشغوليات يا حرام ليك، روحي يلا. عمال اجري والف زي المجنون، اروح فين؟ ادور عليها وعليه في انه حته، ولازم شالها ومشي بيها من السكة دي. مفيش غير السكة دي لازم. انت يا درك يا اضعف. افندي مقدم. حد فات عليك من هنا من ساعة كده ولا؟ بيت مقدم فلاح معاه خص. واخدت منه خصاية. الورق مرمي على الارض ومعاه ايه تاني؟ حمار عليه خرجين. حسست على الخرجين سألته تعرف؟ قال لي ايه؟ قال لي في الخرجين اتنين حريم. ايه بيت والله؟ امتى؟ شكله ايه؟ جاي منين؟ مين بدري؟ ولد فلاح. انا سألته هو اسمك ايه فلاد؟ قال لي اسمي علي زيبق. خد كلب. لو ما كانش بهيم ما كانش اشتغل اصغر. اروح لمين؟ اروح لمين؟ اروح لمين؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. نزل معايا الحمل يا ساتر. شيل انت الخرج اليمين. يا ساتر ايه ده؟ اوعى يكون قتيل. لا ما تخافش. ارميه على كتفك. ده كله بنج. ريحته جامدة خالص. على مهلك على مهلك. ايه ده يا عادل؟ اتفرقت الخزة تاني؟ لا فك يا اما الزكيبة دي. ايوة دي. فك انت يا سالم. فك معايا. محدش عملها فيها ابدا. دليلة؟ ايوة يا امي دليلة. مش معقول. جبتها عشان تعزف خال الشهيد. فك يا سالم الزكيبة التانية. فك فك. زينب؟ ايوة زينب. حلو قوي. سالم اديهم ضد البنج عشان يحضروا الدفنة. ولدي ولدي يا حبيبي. حالا حيفوقوا. اهلا زينب. عارفه انا مين؟ ايوه عارفه. مرات حسن راس الغول فاطمه. وده ابني اللي علقتيه انت وبنتك على حبل المشنقه. ما كنتش هعرف انه ابنك. امي خدي السيف. سيف ابويا في الاوضه اللي جنبك. ميت من اهلي. وقفها على رجليها يا سالم. وقف بنتها. اسم ابن اتنين وهاتهم ورايا. منصور اخويا مات في حمام زيت مغلي وانت اللي قتلتيه. اديني الستر. انا ما كنتش اعرف. هو في بلدنا في عادة قديمة من جدود الجدود نذبح على قبر الميت ذبيحة نوزع لحمها على الفقرة والغلابة رحمة على روحه. ومنصور اخويا كان شهم كان بطل وكان اخر السلالة. حالا حذبح على قبر الذبيحة كلبتين اوزع لحمهم على كلاب الحارة. امي يلا على الجنيه ندفي الميت مع طلوع الفجر. مع السلامه يا غريب. امي خلاص كل حاجه خلاص. ادخل ولا اقف على الباب؟ شاطر جدا تعرف تتريق كويس على الستات خصوصا لما يكونوا مربوطين بالسلاسل. ازعجتك لا مؤاخذه يا هانم. جدع راجل تمام شهم. ما انا جاي افك السلاسل. ضافر طويلة ومسنونة. يلا استعمليهم. يظهر انك متعود على الحكاية دي. انا متعود على الستات اللي يصيدوا الرجالة من الشوارع ويخبوهم جوه صناديق ويقفلوا عليهم. انت عاوز ايه تاني؟ كان نفسك تنتصر علينا وانتصرت. امي مرمية على الارض وانا هنا مربوطة بالسلاسل. عاوز ايه تاني؟ اتفضلي الاكل. من امبارح ما كلتيش ودخلنا على الظهر. مش عاوز اكل. ادخل جوه صندوق واقفل على نفسي علشان نفسك تتفتح. كل الستات بيخبوا الرجاله في صناديق ويقفلوا عليهم. ويقفلوا عليهم. وانت قفلت على كام راجل في صندوقك؟ واحد بس اسمه علي الزيبق. لغايه ما تطلعيه المشنقه؟ لغايه ما طلعوا المشنقه. يا خساره كل الجمال والرقه. زهره مسمومه ومن جوه وحش ضاري ديب اكل اللحوم صنعته. كلي ليك يوم ما كلتيش. ابعد عني. ما تمديش ايدك. لو كنت راجل كنت سحقته. كل اللي عاوزه عملته. انت انا اسير تحت امرك. ايه اللي منعك عني؟ انا تحت امرك. انا اللي منع نفسي لاني لاني بحبك. يا نخلتين في العلالي يا بلاح ومداوى يا ما تعرفنيش ولا ايه؟ انا ما شفتكيش قبل كده. خبتك تقيله ما تعرفش قال لي مارجري في العزيز. اها وايه الزكيبه اللي انت شايلاها دي؟ فيها ايه؟ يعني مش عارف فيها ايه ولا بتستعب. وايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ الله على ما لقيت طلب العزيز جسد ايدك. نهار اسود عاوز تشوف؟ عينه فارغة كل الرجالة كده ولا 300 جارية في السرايا في ودنك يا بين حقول لي كلمة. عكد ايه مستغرميش غاوي رمرمة. خد يا رسالة في التفاحة دي على ما ارجع لك. في ايه في ايه فرط عمر حارس خليك في كسر مولاي بوسي تحت رجليك. ايه دي دي تعليق ده راس وريان وحافي كمان مين جابوا هنا فرط حارس ورقة مفليش ورقة اهي عمر اقرا فرط حارس مكتوب فيه ايه صايش اكبر يا رايح قول للجاي ما في حيلة بهذا الزي ما حيل في الدليل لتحقيقه بكل عزيز حققه علي الزيبق خادم مولانا العزيز. اها علي الزيبق خادم مولانا العزيز. اها علي الزيبق خادم مولانا العزيز. فريم علي الزيبق وبامردي في دليل مهتالة فريم خادم مولانا العزيز خدام جديد كله اعتبار كله احترام. مولا تريس وزير تشريفات يهدر بسرعة صلاح قلبي قلبي اهدر بسرعة قال يا مهتالة قلبة الالهية بدو هي مطبخ هو هي هي باكي البنج عميان. ها وزير تشريفات ولد قلب ريع قال هنا قلب مولاي واحد من عادي خمسة عشرة مية في كافة هماري زقاقات أسواق مقدم علي زيبخ خادم عظمتنا يمسك منزل امان منزل كبير تمام علي زيبخ برمتون عظمتنا مقدم دارك عظمتنا اظهر ببان عليك الامان علي زيبخ يا ضوبي صلاتي فرات صلاتي فرات صلاتي الاولاني ده وزير التشريفات ووراه واحد شايل الفرمان. ايه الذهب اللي على برداس حمار التشريفات ياكل بلد. شايف الصناديق الثلاثه اهم كل حصان شايل صندوق دول اللي سرقهم على الزيبق من بيت المال ورجعهم للعزيز مليانين ذهب زي ما كان. ما كدبش اللي قال عين الحرام مش يتغبر. مش هو ده على الزيبق؟ هو سبحان الله هيئته اتغيرت لحق يربي دقنه وبقى كشر والسيف في ايده يخوف. ما هو بتاعنا برضو ابن بلدنا. ايوه ابوه كان قبله راجل عادل. مين اللي وراه دي؟ امه الفارس احمد ابن البني وده سالم كان زميل جوزها. السلطان بيقلب في الخال الولد بقى شكله زي شكل الحكام تمام. سالم ايوه ايه في البوابه دي ما دخلش حد. امي مبسوطه؟ رجعت صبيه زي ما كنت ومولانا العزيز سلم عليا وبايده حط العبايه على كتفك. صلاح كان حيطق لولا مولانا كان قتلك. انا عارف صلاح نجل وانا واخد منه احتياط. كان لازم ترفض يكون شريكك في الدركية. ده ظالم. لف مولانا العزيز عاوز كده، وانا حمنع ظلمه عن الاهالي. حسن راس الغول ما ماتش، هو كان بيعمل كده، منع ظلمه عن الاهالي. العوايد والخراج بنظام وكله يتسلم للعزيز. طبعا كتر خيره، اداك منديل الامان. ودليل قالها قدامي على بغداد طوالي، وان حبيت ترجعي لازم تاخدي اذن من علي الزيبق. والزيبق مش هيدي اذن. يسلم بقك. في كم واحد من الغلابة لهم شكاوى وطلبات عاوزين يقابلوك يا علي. يا مقدم علي. طب اروح اقلع هدومي. ادخل. انا مسافرة يا علي. انا عارف امك مسافرة النهاردة. علي مش هشوفك تاني. زينب حبيبتي. يا مقدم علي، دليلة بعت الرسالة يطلب زينب، هي نازلة حالا من القصر. اقول له ايه؟ الجبار العزيز الغفور الرحيم، الجبار العزيز الغفور الرحيم، الجبار العزيز الغفور الرحيم. وهكذا تنتهي علي الزيبق. أعدها لكم ميخائيل رومان عن قصة فاروق خرشد. صور الشخصيات زوزو نبيل، إحسان الألعاوي، فرج النحاس، حسين فياض، عبد الرحمن أبو زهرة، عبد العزيز غنيم، رشدي المهدي، رباب حسين، آمال الجريتلي، أحمد صلاح محمود، محمد الجدي، أحمد فريد، محمد عبد السلام، محمد سعيد أمين، وأحمد سامي عبد الفتاح. سجل الحلقات فكري يوسف، إبراهيم إمام، عبد العال هلال، سعد الخادم، أحمد تركي، إبراهيم النوبي، ورمضان الهواري. ساعد في الإخراج فدي القاضي. علي الزيبق من إخراج إسماعيل العدلي. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.